يبرع جمالا من بني البشر، هو بينجينا من كل خطر. الأبرع جمالا من بني البشر، هو بينجينا من كل خطر. ما أجملك ما أجملك، كل يوم كنت جنبي الطبيب المقيم، ولا يوم غبت عني الصديق الحميم. كل يوم كنت جنبي الطبيب المقيم، ولا يوم غبت عني الصديق الحميم. ما أجملك ما أجملك، ليس مثلك يا ملكنا، تركب السحاب لمعونتنا. ليس مثلك يا ملكنا، تركب السحاب لمعونتنا. ما أجملك ما أجملك، كل يوم كنت جنبي الطبيب المقيم، ولا يوم غبت عني الصديق الحميم. كل يوم كنت جنبي الطبيب المقيم، ولا يوم غبت عني الصديق الحميم. ما أجملك ما أجملك، يوم دعوتك أجبتني، قوة في نفسي شجعتني. يوم الطبيب المقيم، ولا يوم غبت عني الصديق الحميم. كل يوم كنت جنبي الطبيب المقيم، ولا يوم غبت عني الصديق الحميم. ما أجملك ما أجملك، على الأضرع الأبدية حملتني، لحضنك الدافي ضميتني. عالأذرع الأبدية حملتني، لحضنك الدافي ضميتني. ما أجملك ما أجملك، كل يوم كنت جنبي الطبيب المقيم، ولا يوم غبت عني صديقي الحميم. كل يوم كنت جنبي الطبيب المقيم، ولا يوم غبت عني صديقي الحميم. ما أجملك.